ولعن المؤمن كقتله. أربع وصايا نبوية نهانا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد عن أربعة أشياء. راوي الحديث أبو زيد ابن ثابت ابن الضحاك الأنصاري، والأنصار كما تعلمون هم الصادقون من المؤمنين من أهل المدينة الذين فتحوا القلوب والعيون قبل البيوت لإخوانهم المهاجرين، الأنصار الذين أحرزوا قصب السبق في الجود والكرم والإيثار، الذين شهد لهم رب العالمين بأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. الأنصار فتحوا القلوب كما أقول والعيون قبل البيوت للمهاجرين الوافدين من مكة، جعلوهم يشاركونهم في الأموال، بل من العجب أن واحدا منهم قال لأخيه المهاجري سعد بن الربيع، قال لابن عوف: أجعل مالي مالي بينك، أجعل مالي بيني وبينك نصفين. ثم أطلق لك من تعجبك من زوجاتي، فإذا انقضت عدتها زوجتها لك. قال ابن عوف: بارك الله لك في أهلك وفي مالك، إن امرؤ تاجر دلوني على السوق. على قدر كرم الأنصار على قدر عفاف المهاجري وعزة المهاجري وأنفة المهاجري، هؤلاء أجدادنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا معهم. راوي الحديث واحد من هؤلاء الأماجد من أهل الجود والكرم والإيثار، أبو زيد ابن ثابت ابن الضحاك. احفظوا هذه الأسماء النظيفة، سموا أولادكم بأسمائهم، قصوا على أطفالكم قصصهم. نحن في زمان صارت فيه الأسوة والقدوة لأبناء المسلمين من المطربين والممثلين ولاعب الكرة من عرب وعجم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو زيد ابن ثابت ابن الضحاك الأنصاري: قلت وهو من أهل بيعة الرضوان، يعني من أهل الجنة، لأن الله قال عن أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا واحد شهد الله في قرآنه بأنه رضي عنه، اللهم ارضى عنا. وبيعة الرضوان كما تعلمون كانت في السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل صلح الحديبية، وسببها أن عثمان لما بعثه النبي إلى أهل مكة يخبرهم بأن النبي قد جاء في بعض أصحابه لا يريد قتالا إنما يريد العمرة، وتأخر عثمان في الرجوع وأشيع أن عثمان قد قتل، بايع النبي أصحابه تحت الشجرة إن صدق هذا الخبر ليقاتلن أهل مكة، فبايعوه وكانوا يزيدون على الألف، وقال اللهم هذه يدي وهذه عن عثمان، وبايعه كل صحابي، ونزل القرآن يمدح هؤلاء الصادقين. هذا منهم. عن أبي زيد ابن ثابت ابن الضحاك الأنصاري وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على المرء نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. المسلم لا يحلف أبدا إلا بالله عز وجل. هل هناك من هو أعظم عندك من رب العالمين؟ لماذا تقسم بغير الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، شرك أصغر لا يخرج عن الإسلام لكنه شرك، ذنب كبير، فلا تحلف أبدا إلا بالله. والمسلم الأصل فيه أنه لا يقسم إلا إذا استقسم، لا يحلف إلا في النادر ليؤكد كلامه، وإلا فالأصل أنه صادق وأنه لا يكذب وأن لا نشك فيه. كثرة الحلف أمر بغيض، أمر لم يمدحه رب العالمين. قال تعالى: اسمع: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. حلاف يحلف كثيرا كثيرا كثيرا. يا أخي الأصل أنك صادق، لا تقسم إلا إذا طلب منك أن تقسم عند الشهادة مثلا، أو إذا أردت أن تؤكد كلامك، وهذا ليس في غالب أحوالك إنما على النادر. ولا تطع كل حلاف مهين. الأصل أنك لست حلافا، وإذا حلفت وإذا أقسمت لا تقسم أبدا إلا بمن؟ بالله عز وجل. انظر إلى حال الناس عند الحلف والقسم، يقول لك: وتربة أمي ورأس أبويا والمية الطهرة والعيش والملح، أحلف بشرفي، أحلق شنبي لو عملت كذا، وشبكة العشرة الكرام، إلى آخر هذا الكلام الفارغ. بل منهم من يقول: أكون يهودي لو كنت كذاب. أنت لا تصدقني يا أخي، أكون على غير ملة الإسلام لو كنت كذاب. هذه مصيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. يقول لك: أكون على ملة اليهود لو كنت كذاب، وهو كاذب ومتعمد الكذب، وعزم قلبه إن وقع كلامه أن يكون على غير ملة الإسلام. النبي قال: فهو كما قال. أما إن قالها بجهل وأراد المبالغة في تعظيم أنه سيفعل شيئا فأقسم عليه بهذا القسم الباطل، أو سيترك شيئا وأقسم عليه بهذا القسم الباطل ولم يعزم أبدا على أنه سيفارق الإسلام إن حصل كلامه أو لم يحصل، فهو مرتكب لمعصية عظيمة يلزمه فيها الاستغفار. ينبغي أن تفهم هذا التفصيل. الأصل ألا تقسم إلا بالله، إياك أن تفعلها أبدا، إياك أن تقول: أكون على ملة النصارى إن كنت كاذبا، أكون على غير ملة الإسلام إن فعلت كذا، أكون على ملة اليهود إن لم أفعل كذا. أنت بين مصيبتين: إن عزمت أن تخرج من دينك إن وقع كلامك فقد خرجت، وإن لم تعزم إنما أردت المبالغة بهذا الكلام الهايف فقد ارتكبت إثما عظيما وذنبا كبيرا، فاستغفر الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ذلك لأن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وكلامه له حكم المرفوع لأنه يتحدث عن أمر من أمور الغيب، ولا يتأتى لصحابي أن يتكلم عن أمر من أمور الغيب إلا بخبر سمعه من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: يحشر الناس يوم القيامة كأجوع ما كانوا قط، وكأظمأ ما كانوا قط، وكأعرى ما كانوا قط، فمن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن كسى لله كساه الله، ذلك لأن الجزاء من جنس العمل. لا تنسوا الفقراء، لا تنسوا أهل الحاجة في هذا البرد القارص. كل أحد يستطيع أن يأتي لفقير بثياب أو فراش يدفئه في هذا البرد فليفعل، ولينتظر الجزاء غدا من من؟ من أكرم الأكرمين ومن أجود الأجودين سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. الانتحار حرام، الانتحار كبيرة من الكبائر، من مات منتحرا فقد ختم له بسوء العمل. المسلم لا ييأس أبدا من رحمة الله عز وجل، المسلم لا يقنط أبدا من روح الله عز وجل. الانتحار كبيرة من أعظم الكبائر، والنبي علمنا فيما صح عنه أن من جاء في بطنه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم خالدا فيها، يجيء فيها يجيء بها في بطنه، ومن احتسى سما فقتل نفسه فهو في النار خالدا فيها يحتسي سمه، ومن تردى من على جبل من على شاهق فمات منتحرا يعني فهو في نار جهنم خالدا فيها يتردى من على هذا الشاهق، جزاؤه من جنس عمله. وهنا قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. والسؤال: هل المنتحر كافر؟ هل المنتحر كافر؟ الجواب: لا، إلا في حالة واحد، إذا استحل قتل نفسه. إذا استحل الحرام. هذا سؤال لا يملك أحد جوابا عليه إلا المنتحر نفسه وقد فارق الحياة. فماذا نصنع مع أي مسلم منتحر؟ نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين وتجري عليه كل أحكام الإسلام. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي جنازة على المنتحر؟ نعم، لكنه كان يأذن لأصحابه أن يصلوا عليه. النبي كان لا يصلي على الميت المديون، فهل المديون كافر؟ لا. فلماذا ترك الصلاة عليه أولا؟ زجرا للناس عن التساهل في التداين، فكان لا يصلي على المنتحر زجرا للناس في شأن قتل النفس. الله تعالى يقول في قرآنه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذا مات مسلم منتحرا نصلي عليه، بل هو أحوج ميت للصلاة عليه، لأن الجنازة شفاعة، وهذا ختمت حياته بكبيرة، فهو في أمس الحاجة إلى الدعاء والاستغفار والصدقة الجارية وإهداء ثواب العمل الصالح الذي شرعه النبي إليه. قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على المرء نذر فيما لا يملكه. الأصل يا مسلم ألا تنذر، لا تنذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: سيدنا النبي قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. رجل امرأته لا تلد، فيقول له أحدهم: انذر. يقول: لله علي نذر، إن حملت سأذبح عجلا. فتحمل. يا أخي والله العظيم نذرت أم لم تنذر كانت ستحمل. الله كتب أن لك ولد من فلانة قبل أن يخلقك ويخلق فلانة بخمسين ألف سنة. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. النذر لا يرد من القدر شيئا، النذر لا يأتي بخير، هكذا قال النبي، وإنما يستخرج به من البخيل. يكفيك الدعاء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. المصيبة أن بعض المسلمين ينذرون لغير الله. امرأته لا تلد، يقول له: بص، اندر عجل للسيد البدوي، هتخلف عشر عيال على طول، وعجل البدوي مشهور، انذر للحسين، انذر نذر للسيدة نفيسة، للسيدة زينب، انذر نذر، نذر لمخلوق. ألا تعرف يا مسكين أن النذر عبادة؟ ألم تقرأ سورة مريم؟ ألم تسمعها في حياتك؟ ألم تسمع قول الله تعالى لمريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن. فالنذر لا يكون إلا للرحمن. الصلاة لله، والصوم لله، والحج لله، والصدقة لله، والنذر لله. من نذر لغير الله فقد وقع في الشرك. طب أنا جاهل لا أعرف، أنت معذور بجهلك، لكن تعلم، إياك أن تنذر لأحد غير الله. والأصل أنك لا تنذر، لأن النذر لا يقدم ولا يؤخر، فإن كنت ستفعل فلا تنذر في معصية، ولا تنذر في أمر لا تطيقه، ولا تنذر في أمر لا تملكه. هل هناك من ينذر نذرا حراما؟ نعم، كمن ينذر لولي، هذا لا ينفذ، هذا حرام. رجل قال لأصحابه: إن جاءتني تأشيرة العمرة لله علي نذر. هدخلكم كلكم السينما على حسابي. هل ينفذ هذا النذر؟ هذا نذر في حرام، لا ينفذ، وعليك كفارة يمين. قال رسول الله: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. طيب، ورجل نذر نذرا لا يطيقه، قال: يا رب، إذا جاءتني تأشيرة الحج لك علي نذر، كل ليلة أصلي لك خمسين ركعة. جاءت التأشيرة، صلى في أول ليلة خمسين ركعة، وفي ثاني ليلة صلى عشر ركعات وسقط، مش قادر. وهل أمرك الله بهذا يا مسكين؟ إن كان خالقك قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقوم حضرتك يا محترم تكلف نفسك بأمر لا تطيقه؟ من نذر نذرا في طاعة في أمر لا يطيقه لا ينفذ النذر، وعليه كفارة يمين. ومن نذر نذرا في أمر لا يملكه لا ينفذ النذر، وعليه كفارة يمين. قال رسول الله: وليس على المرء نذر فيما لا يملكه. وهنا أذكر بمناسبة هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة في القصواء، أغار بعض الكفار على مبارك الإبل، قتلوا حارس الإبل وأخذوا امرأته وساقوا الإبل وفيها ناقة النبي العضباء. بالليل استطاعت المرأة حل القيد وذهبت لتهرب، وكلما همت بركوب جمل أو ناقة رغى الجمل، صوت الجمل الرغاء، رغت الناقة فتتركها حتى لا ينكشف أمرها، فوصلت إلى العضباء إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فركبتها وهي هادئة مستكينة سالمة، وانطلقت بها تعدو فأدركها القوم فخشيت أن تقع في أيديهم، فقالت: لله علي نذر، لئن نجيتني يا رب لأذبحن لك العضباء. نجت. ثم ذهبت بعد إلى النبي: يا رسول الله، أريد العضباء. قال: ولم؟ قالت: سأذبحها. قال: ولم؟ قالت: نذرت أن أذبحها. هي بتاعتك. قال: لا نذر فيما لا تملك ولا نذر فيما لا تطيق. الحديث الذي معنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على المرء نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. هذا ما نقف معه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. بقي في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله. المؤمن الأصل فيه أنه ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، كما قال النبي في حديثه الصحيح، بل قال فيما رواه مسلم: ليبعث اللعانون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. الإنسان اللعان هذا لو شفع في الآخرة لا تقبل شفاعته، هذا لو شهد في الآخرة والآخرة فيها شهادات لا تقبل شهادته. كل أمة تنكر نبيها، ويشهد لكل نبي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. اللعان ليس بشافع وليس بمقبول الشهادة في الآخرة، وبعضهم قال وفي الدنيا. المسلم ليس بلعان، ولا يجوز لك أن تلعن مسلما بعينه بشخصه مهما كانت معصيته ما دام على قيد الحياة، بل وحتى بعد مماته. ولا يجوز لك أن تلعن دابة أو جمادا، ولا يجوز لك، واسمع، ولا يجوز لك أن تلعن كافرا ما دام على قيد الحياة بعينه باسمه بشخصه، لأن اللعنة معناها الطرد من رحمة الله. ونحن كمسلمين نتمنى لكل حي من بني آدم أن يرجع إلى الله ويهتدي أم يموت كافرا ويطرد من رحمة الله غدا؟ الله بعث نبينا رحمة للعالمين، فنحن نتمنى الهداية لكل بني آدم، للكافرين وللعصاة وللمجرمين، للسراق، لشراب الخمور، للمرابين، كل مسلم عاصي لا يجوز لك أن تلعنه باسمه، كل كافر حي لا يجوز لك أن تلعنه باسمه إلا إذا كان فيه نص بأنه من أهل النار، يعني أبو لهب وهو على قيد الحياة يجوز لنا أن نلعنه؟ نعم، لأن الله شهد له بأنه من أهل النار، قضية خلصانة. قال سيصلى نارا ذات لهب، الله قال هذا مطرود من رحمتي. نعم، فرعون، قارون، كل من مات على الكفر فهو في النار، أما ما دام على قيد الحياة فهذا نسأل الله له الهداية إلى نور الإسلام. قال النبي: ولعن المؤمن كقتله. بل اسمع العجب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا الأمر تكرر مرتين، وامرأة أنصارية معهم على ناقتها فضجرت، زهقت، فقالت: لعنك الله، تقصد باللعنة الناقة، تلعن الناقة. قال النبي: أنزلوا المتاع عن الناقة ودعوها ولا تصاحبون بناقة ملعونة. الله أكبر، الإسلام حرم عليك أن تلعن كلبا، أن تلعن حمارا، أن تلعن حيوانا، أن تلعن جمادا، فهل يجوز لك أن تلعن المسلمين وبأسمائهم؟ تقول لي: النبي لعن 80 صنفا من الناس. نعم، لعن على التعميم وليس على التعيين. النبي لعن في الخمر 10 أصناف، لعن الخمر وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها إلى آخره، لكن لا يجوز لك أن تقول فلان ده خمورجي الله يلعنه، لا يجوز. تقول: لعن الله الخمر وبائعيها. نعم، إنما فلان لا. النبي لعن في الربا 5 أصناف، لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. تقول لي: فلان هذا يكتب عقد الربا الله يلعنه، حرام حرام. فالنبي لعن الفعل، لعن الله الكاسيات العاريات. إياك أن تقف في وجه امرأة متبرجة تقول لها الله يلعنك، هذا جهل، هذا جهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على المرء نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. فاحفظ لسانك، بارك الله فيك ولك وعليك. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم احفظ ألسنتنا، اللهم احفظ جوارحنا عما يسخطك ويغضبك يا رب العالمين. اللهم املأ أيادينا شغلا بطاعتك يا رب، يا رب فرج كرب المكروبين، اكشف الهم عن المهمومين، اكشف الغم عن المغمومين. اللهم نجينا من الغلاء والبلاء يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد. وعصمنا يا ربنا من كل زلل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اقبضنا على عمل صالح ترضاه بعد طول عمر وحسن عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك، اكلأنا بعنايتك، احرسنا بعينك التي لا تنام، اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.